ีแล้วเห็น ที่เขาดูที่เรา เนี่ย เรื่องที่เราคอยดู นั่นแหละนั่นแหละ นะไม่เป็นรูปแบบนี้เขาเรียก นี่สิครับไม่ให้เช่าไม่ให้เช่าหรือชูเหรอฮะที่ฮะลักษณะอ้อมที่คิดว่าเป็นคนละเรื่องลักษณะที่สาบนะอีกมาที่ฮะทัดีร์มันอันยักษ์อันที่ฮะได้ของมุสลิมทัดีร์มุสลิมอันยักษ์อันที่มุสลิมมุสลิมฮะได้ละมันไปلأن الوقوع في مثل هذا ينافي الإيمان فقوله يعظكم أن تعود يعني يعظكم من العود إن كنتم مؤمنين نعم فالوقوع مثل هذا الأمور ينافي الإيمان الإيمان مثل ما قال الله إن كنتم مؤمنين ثم قد يكون الناس كماله أو أصلح حسب ما يقضيه الحال ونحن الإيمان كما قال الله ثم عاد منه ما ينافي كماله ومنه ما ينافي أصله هنا. طيب ثم لما يكون طيب صح لأن هذه الأشياء جعلها الله تعالى منافية للإيمان فدل ذلك على أن الإيمان منه شيء منه أعمال ينتفي بانتفائها طيب إلى أطوات قلوبية إنها لماذا عن هذا لأن الله مثله عن هذا الشيء ما فيها بعض قياس شو من فيها فيها السماء قياس لأن يا أوفي مثل لا تعود لمثل هذا الأمر وهو لا يبحث فيه قياس يعني لهذا الأمر عند هذا الأمر لهذا الأمر لا لا لمثله له ولكن ما كان بمعنى فهو هو بالحقيقة نعم لا بمثله أبلغ بمثله أبلغ المثال هو أن نقول يعظكم الله تعالى بمثل أي لمثل هذا الكلام أو لهذا الكلام مثل ما قال ليس كمثله شيء مثل ما يقولون مثلك لا يبخل ليس معنى من كان مثلا لك لا يبخل وأنت تبخل الله لمثله أي لهذا الكلام ومهما على أي صورة كان يعني سواء جاء في صورة القلب الذي وقع لعاش التمام أو في صورة أخرى لكنه قلب فهو نفس الشيء أما الاستعمال قياس الاستعمال قياس أخذ إثبات القياس من هذه الآية وهو وجيه طيب صحيح في الدنيا على أن الإيمان لا ينتفع للمعارض إلا المؤمنين إلا المؤمنون لقوله يعظكم إن كنتم مؤمنين فالمؤمن هو الذي ينتفع للمعارض أما غيره فإنه لا ينتفع طيب هو أن من تبقى تعالى وقال الله تعالى مؤمنين حيث المؤمنين يعني رحمة الله للمؤمنين حيث يحذرهم عن الأشياء التي تضرهم وتنافي إيمانهم وإن لا شك من يجاعدك ويرشدك وينصحك إن الله فضل عليه ففيه فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث كان سبحانه وتعالى يعظهم عما يضرهم وينافي إيمانهم. طيب حافظ آية من بعده قل يا رسول الله شيء يا رسول الله نعم قل يا رسول الله قل يا رسول الله قل يا رسول الله فاستنفعني أن ما فعل يوسف الخلق ويعظهم فيها مثل ما يدل على الهادي الذي يهدي ويعظ فعل ما فعل به إلا أن الله واعظ إن الله فعل واعظ عباده في رفعه لا يضل مثل ما قلت يعني فيه دائما تفضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث يعظهم ويرشدهم بما يترك من الله في كمال الايمان او الايمان ما يجوز اثبات الاسم من مجرد الفعل ولهذا ما يمكن يثبت ان الله ناكر من قوله ويمكن ينكر الله كما جاء بصلاه الفعل يقطع على الفعل فما جاء بصلاه الاسم هو الذي يمكن ان يؤخذ من الفعل فالسليم يمكن ان تكون الله يسمع في شيء بعد طيب قال تعالى وَلُمِ اللَّهُ سِمَاتِ اللَّهُ عَلِمِ الْحَكِيمِ وَلَقَالَ وَالِهِ لِلَّهِ طيب وَلُمِ اللَّهُ سِمَاتِ اللَّهُ عَلِمِ الْحَكِيمِ هذا الحقيقة ذات الصفات والأسماء لأن عليم من أسمائه حكيم من أسمائه وهنا متضمنان لصفتين العلم والحكمة طيب لأننا نحن يومين إذا كان يكون مسألة يجب أن يكون مسألة يقول لهم طيب شكرا فعلي يعني دوام ينبغى للمؤمن إذا حفظ عليه شيء أن يتأمل لأن الآيات مبينة وظاهرة فمثلا إذا خفي عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر لأن الله يقول يبين الله لكم فالآيات مبينات وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر نعم عنده آخر من كل شيء كمله كما ذكرنا في آيات التفسير من بيان الآيات للكافر والمسلم ولا للكافر فقط وكافر والمسلم والآيات الشرعية ما تدين ولا ينتفع بها دون المؤمنين أما الإكفار فإنهم يقولون هذه أساطير الأولين لأنه رانا على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلم يعرفوه نعم يقول استحبون ويتشيع والعشق من الذين أشار ثم هو أيضا جاءت بقوله من ذي جابره هذه محلها على قوله من الذين جابره على أول الآيات. طيب هل يقابل يظن قد في أن قريبنا ملكة في أطلع الشيخ الجميل من الصوارج من المعارضة في ذلك والمعارضة طيب هي غير كيف وش أنا من المعارضة في جميل من الخريف ماذا كاريا؟ أنا أعرف الحمد نشف طيب أنا عن المعين أنا من المعارضة في جميل من الخريف لا بد يعني الحرف يقولك لا بد يعني عليه أن يفعل طيب هل ترون هذه الفائدة مفهومة من الآية؟ نقول لما يحب الشيء الفاحشة نواجه هذا المقابل لو قال الذين يحبون الشيء الفاحشة هم الفاسقون مثلا أو هم الكافرون هل سيقابل بالإيمان؟ نعم إذا كان محبة فاحشة توجب العقاب فمحبة الخير توجب الثواب نعم ما توجب المقابل هذا وجه علامة الاستفهام مع أن التأبيد لا بد الأولى أن يقال عليه طيب إذا نقول الأولى أن يقال أن محبة خير المسلمين ودفع الضرر أو الفواحش عنهم فيه التوافق فيه ثوابين ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه قال واوافي احدهم شوكه ويكون له في اجر قال ارايت ان وضعه في الحرام اكن عليه وزر فكذلك اذا وضعه في الحلال كان له اجر يعني يؤخذ القياس من العكس اذا كان في محبه الفاحشه هذا العظيم ففي كراهه شيء الفاحشه طواف طيب نعم نعم نعم نعم نعم علي أحسن من الضبط لكن حتى هذا كله برمة هاي طيب نعم ويجب أن لا يحبها لأخيه صحيح صحيح لكن ما فيه من الآية من الكلام اللي فيه من الآية ولا لا وأن أصل الحكم فثابت عندنا طيب دلالة المفهوم شو؟ صحب الدلالة المفهوم فأنت أمر العيام على كل شيء ذلك وأني حصل وكذلك فيما أشاءه من باب أول خلاص بل ما فيها التحذير من محبة إشاعة الفواحش تحذير لأن هل ليس المقصود من هذا إخبار أنهم يعذبون بل المقصود بذلك التحذير تحذير من محبة الفاحشة في المؤمنين فكيف بمن

يعني

فكذلك غيره ينهى عن اتباع خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب وش يعني ايش؟ للتنفيذ منها؟ ايه هذا ماذا تشبهون بحديث؟ تشبهون ان الانسان يفعل الشيء المشابه لحاله لا على سبيل التحريف. طيب نعم هذا ايضا يعني حكمة الله او فضل الله تعالى حيث يقرن الاحكام بعلتها، هذا يذكر يقرن الاحكام بعلتها، لان لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا حكم إن في النهي فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هنا ففيه بيان فضل الله، بيان فضل الله تعالى وحكمته حيث يقرن الأحكام بعللها. وقد سبق أن ذكر الأحكام بعللها يقرن الأحكام بعللها له فوائد. هنا نعم وكيف نعرف المحجور زيادة من ينسى في الحكم معرفة أسرار الشريعة وكمالها. طيب وإثبات أو تعدي هذا الحكم بتعدي الغلة ممكن يعني ناخذ من وجه بعيد منين؟ لا لا لا مهم لأن قد ينهى عن اتباع عن استمرار في اتباع أو عن فعله وأن لم يفعله مثلا، لأن لا تتبع كذا ليس معنى أنك أنت الآن واقع قد ينهى عنك تحذر عنها، لكن فيه من جهة خطوات الشيطان، يمكن يؤخذ من خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة، فإذا أخذ الإنسان خطوة يمكن إذا أخذ خطوتين، ليس كما إذا أخذ خطوتين، هذا يمكن، هنا، وأيضا من قوله بالفحشة والمنكر يؤخذ منها إن أظن جنة لكنون تفاضل الأعمال في القبح وعيث علينا وقوتوا حتى بدأ تفاضل تفاوت الأعمال في القبح، لأنه قال الفحشاء والمنكر والأصل في العطف مغاير. طيب زين الآن فاتك كل من فوائد كل من فائدة عدة فوائد الآن ويجون مثل آخر الأمر يمكن مفجعت ولا تحمون وهو محل لا عند هذول فراح وكذا وله بعلة الحقيقة كل من الواحد ما عنده محل وراء هذا لا لم أنت فوجئت والله من راح دور وجه أكتفي بما ذكرت هذا غلط. طيب يلا في شيء علي صحيح لا تهمل صحيح ولا تؤخر. تجد ذلك الأحكام الدنيا تدخل تخرج من الآية. هنا كنا نعرف من حكم هو مفروض من الآية. كلام على ما يؤخر من الآية. ولا تحملون شيء ما تحمل. لا تنسون شيء تعلمون من التحمل. طيب ما يقال في بيان عداوة شدة عداوة الإنسان الشيطان بالإنسان حيث أمره بالفحشاء والإنسان ما أمر بخير أبدا ويمكن الإنسان بها الفائدة عن الذي أراد عبد نعم إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان بني آدم وأنه لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر إلا بالفحشاء والمنكر وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وأن له قصدا لأن ليامر ما يمر عن قصد ففي الشياطين موجودين نعم ولهم إرادات وخصوص منها إيقاع الناس بالفحشاء والمنكر ففيه رب على الذين يمكن الشياطين يقول نفس الشيطان لكنها قوى نفسية تتصارع في الإنسان وأما الشيطان الخارجي يجري من هذا المجرى الدم وما أشبه ذلك هذا ما أمره أصلا صلى الله عليه وسلم نعم ليه ورد حكم الله عنه ما أصلا ليه بيان لا يعني النص الله أكثر أنه تأمر بالسوء أيضا لكن النص تعدل السوء لا لا النص الأمارة هاي اختار الشيطان وافق الشيطان فيما تأمر به الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ايش يسمون مثله ولهذا المفسر كما مر علينا جعل قوله فإنه أي المتبع فإنه أي المتبع ما أدنتم على ذكر منها ولا راح أشكي النسيان ها وبينا ذاك أنا ذاك لأن هذا التفسير خطأ لأن الله يقول الشيطان يعرف من فقر ويأمركم الفحشاء فالآمر بالفحشاء والمنكر هو الشيطان لكن من اتبع خطواته فلا بد أن يعمل عمله يأمر بالفحشاء والمنكر نعم هذا ايش؟ من أمر خلق لا قرار الأمر وحقيقة الأمر بأي صورة، حتى من مثلا رغبك في شيء بدون أن يقول افعل فهو آمر الحقيقة، لأن المراد بالأمر هنا يعني طلب الفعل وإن لم يكن بالصيغة المعروفة.